على بالشكر نصليها. تنزل قال السيد يوما أصبح سافلها عاليها. آيات النصر نرتلها وصلاة الشكر نصليها. تنزل قال السيد يوما أصبح سافلها عاليها. بصعيد البارود تيمم قال الله البادي أطلق. بصعيد البارود تيمم قال الله البادي أطلق. فلقوها ظلما وجنودا قسما بالعدل سنمليها. فلقوها ظلما وجنودا قسما بالعدل سنمليها. بس.